أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الشركة، في كتاب الشركة في الفصل الثالث في لواحق هذا الباب، وهي مسائل. الأولى: لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء، أحدهما دفع الدابة والآخر دفع الراوية، إلى من؟ إلى الرجل السقاء، يعني الذي يسقي الماء، الذي يأتي بالماء، على الاشتراك في الحاصل، على أن يكون بينهما الشركة فيما يحصل من ربح من الماء. قال: لم تنعقد الشركة، لا تنعقد. وبطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق، لأنها مركبة من شركة الأبدان، تذكرون ما تذكرون؟ وشركة الأموال مع عدم مزجه فتقع باطلة. صار واضح ولا لا؟ لأن شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم مزجه قلنا لا تصح بل تبطل. فهنا لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء وعليه أجرة مثل الدابة والراوية، يعني على السقاء أجرة الدابة وأجرة الراوية. المسألة الثانية: لو حاش صيدا، يعني شو حاش صيدا؟ نعم، او احتطب او احتش بنية انه له ولغيره، لم تؤثر تلك النية. صار واضح يا ولا؟ لم تؤثر تلك النية، وكان باجمعه له خاصة، يكون له. وهل يفتقر المجيز او المحيز في تملك المباح الى نية التملك؟ المحيز هل يفتقر في نية التملك بالمباح الى نية التملك؟ قيل لا، قيل لا، لا يفتقر، لانه بمجرد ان احتشه او صاده او احتطبه فهذا قصد يدل على نية التملك. ولا لماذا صاد؟ لماذا احتطب؟ لماذا احتش؟ نعم. وفيه تردد، قيل لا، قيل لا، لا يفتقر المحيز في تملك المباح الى نية التملك، وفيه تردد انه لا بد من نية، قد يعمل هو لغيره، قد يعمل عند غيره، يحتطب لغيره، هو أجير، فلا بد إذا أخذ شيئا لا بد فيه من النية. المسألة الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قرابا لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر ولا شركة وإن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة. والمراد بالبضاعة هنا المال المبعوث مع الغير يتجر فيه تبرعا، وإنما كان هذا بضاعة لأنه لم يشركه في الربح فلا يكون قرابا ولا شركة لأنه لم يعمل معه، وبناء الشركة على عمل المشتركين، فإذا عمل الشريك وحده كان الربح بينهما على نسبة المال وعمله معه معونة وتبرعا لأنه لم يشترط أو لم يشرط لنفسه في مقابلته عوضا كما يقول صاحب المسالك. المسألة الرابعة، إذا اشترى أحد الشريكين متاعان فادعى الآخر أنه اشتراه لهما، يعني ما اشترى لنفسه لوحده وإنما اشترى لهما، وأنكر المشتري قال لا أنا هذا اشتريته لنفسي، اشتريته من مالي ليس من مال الشركة، قال وأنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته. ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك، حين بالعكس من ساعة يقول على أن هذا اشتريته لي ولك، فالشريك مدعي والمشتري الشريك منكر زين، فعليه اليمين لأنه أبصر بنيته. الآن لا، الآن هو اشترى الاثنين وهو يقول لا انت اشتريته لنفسك ما اشتريته لي ولك، فالقول هنا لمن يكون؟ قال فالقول ايضا قوله لمثل ما قلنا. لماذا؟ لانه ابصر بنيته فيكلف اليمين لانه منكر وذاك مدعي، فعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر. الخامسة، لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك برئ المشتري من حقه وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر. صار واضح لو لا؟ وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدار. طبعا أما براءته من حق المقر فالاعتراف بوصول حقه إلى وكيله وهو البائع، وأما قبول شهادته أي أعني المقر على القابض أي المدعى عليه القابض وهو البائع في النصف الآخر وهو نصيب البائع، فلعدم التهمة في هذه الشهادة لأنه لم يشهد لنفسه بل على شريكه، والشهادة على الشريك مقبولة إذا يشهد على شريكه، نعم لكن يشهد شريكه إيه فيها ما فيها. قال واعلم أن هاهنا دعوين إحداهما بين المشتري والبائع والثاني بين شريكين، والمصنف ذكر حكم الأولى دون الثانية مع أن الثانية بباب الشركة أولى، هذا كما أوضحه صاحب المسالك. قال ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، لأن حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله، والشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه. صار واضح لو لا؟ وقيل تقبل شهادة البائع، والمنع في المسألتين أشبه، أي تقبل شهادة البائع للمشتري في قبض الشريك منه لعدم التهمة، حيث إن الشريك ليس وكيلا للبائع، وحق البائع باق على المشتري على التقديرين، فليست الشهادة متبعضة كالأولى. نعم لو كان الشريك مأدونا في القبض تبعضت، إلا أنه غير مفروض مصنف، وأشار بقوله في المسألتين إلى شهادة البائع في هذه والشريك السابقة كما يقول صاحب المسالك. المسألة السادسة، لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده. نعم صفقة، يعني كل واحد له عبد وباعهما صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، هل يصح ام لا يصح؟ قيل يصح وقيل يبطل، لان الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا فيبطل. يبطل. اما لو كان العبدان لهما، نعم، او كان لواحد جاز لزوال المانع المذكور، حيث انهما لا يحتاجان الى تقسيط الثمن عليهما، بل يقتسمانه على نسبة الحصاص. وكذا لو كان لكل، قيل يصح وقيل يبطل، لان الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا. اما لو كان العبدان لهما او كان لواحد جاز، وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية. المسألة السابعة، قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها له أجرة عمله، وإن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله له الأجرة. المسألة الثامنة، الشركة باطلة كل له أجرة عمله. المسألة الثامنة، إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه. المسألة التاسعة، إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجازة، صحت الإجازة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة. طبعا صاحب المسالك في تعليقته على ذلك قال جواز الاستئجار على تحصيل ذلك ونحوه من المباحات يبنى على ما سلف من أن تملكهما هل يكفي فيه مجرد الحيازة أم لا بد معها من نية التملك؟ فإن اكتفينا بالحيازة لم يصح الاستئجار عليها ولا التوكيل فيها، لأن المستناب يملكها بمجرد الحيازة. إذا قلنا ما في داعي للنية، فلا يتصور ملك المستأجر والموكل لها. وإن قلنا بافتقاره إلى النية صح الاستئجار والتوكيل أيضا، لأن الملك لما كان تابعا للنية فإذا نوى تملك غيره مع كوني نائبا له صح. وكذا يصح على القول بعدم اعتبار النية، بل يعتبر أن لا ينوي ما ينافي الملك كما اختاره بعض الأصحاب. وحينئذ فإذا نوى بذلك المستأجر صح وملك المستأجر. والمصنف رحمه الله جزم هنا بالصحة مع تردده فيما سبق في اشتراط النية، فهو إما رجوع إلى الجزم باعتبارها بعد التردد، أو اختيار للقول الأخير الذي حكيناه، فإنه لا ينافي عدم اشتراطه النية. ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا. لما كان ضابط المستأجر عليه كونه مكلورا للأجير حيث يقصد منه مباشرته، فلا يصح الاستئجار لتحصيل صيد معين مالك لأمره. لماذا؟ لأن مثل ذلك لا يعد مقدورا موثوقا به عادة. عليكم السلام ورحمة الله. كتاب المضاربة، أي هذا كتاب المضاربة، فكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو داء والهاء للتنبيه وداء اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. عندما يقول المصنف كتاب المضاربة أي هذا كتاب المضاربة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف والمضاربة مضاف إليه، وهو يستدعي بيان أمور أربعة. الأول في العقد، وهو جائز من الطرفين. العقد جائز من الطرفين، عندما نقول جائز يكون في مقابله العقد اللازم، فهو ليس من العقود اللازمة بل هو من العقود الجائزة. وعندما نقول جائزة أي يجوز لكل منهما الفسخ متى ما أراد. قال وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه، سواء نبى المال أو كان به عروض. طبعا المراد بإنباض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أولا كما يقول صاحب المسالك، أو كان به عروض ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم، لا يلزم الأجل الذي اشترط فيه، لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتري بعدها وبع صح، لأن ذلك من مقتضى العقد، من مقتضى العقد، والعقد جرى على أن هذا المال يشغل والربح يكون بينهما بحسب النسبة التي يتفقان عليها. يعني وما بعد السنة العقد يكون باطل. إيه، يلزم عقد جديد، لأن ذلك من مقتضى العقد. وليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك، لأن ذلك منافل لمقتضى العقد. شلون؟ يعني طالما هو سلم له المال فحينئذ ليس من حقه أن يمنعه في أن يتاجر فيه، هو له رأس ماله. إيه؟ وهذا الطرف الآخر الذي سيعمل في المال سيعمل من أجل أن يكسب، يعني يكسب. أما إذا حصل المنع فمعنى الأصل الذي هما أراد تحقيقه لا يكون. قال وليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد. ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح. وكذا لو قال على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا. ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، نمائه يعني ما يحصل فيه من ثمرة مثلا، ما يحصل فيه من نماء، ما يحصل فيه من زيادة، كالشجر، الشجر يكبر ويثمر، نعم، والغنم، والغنم شنو؟ يسمن ويتكاثر، نعم. قال ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل يفسد، لأن مقتضى التصرف في رأس المال وفيه تردد. طبعا مقتضى أي لأن مقتضى عقل المضاربة، أي مقتضى القراض الذي هو رديفها، الذي هو رديفها، رديف المضاربة. التصرف في رأس المال بالبيع والشراء وتحصيل الربح بالتجارة، وهذا ليس كذلك، لأن فوائده تحصل بغير تصرف بل من عين المال كما يقول صاحب المسالك. وإذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش، انه يقوم بعرض القماش حتى يبيعه، والنشر والطي واحرازه يعني حفظه، وقبض الثمن، وايداعه الصندوق، واستئجار من جرت العاده باستئجاره كالدلال والوزان والحمال عملا بالعرف. هذه كلها تحتاج الى مال، تحتاج الى اجره. ولو استأجر للأول ضمن الأجرة، ولو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة، هو قام بنفسه فلا يستحق أجرة لأنه متبرع. وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر، ولو كان لنفسه مال غير مال القراض وهو رديف المضاربة، والتي أن يدفع مال، أن يدفع مالا إلى غير ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة. قال غير مال القراض فالوجه التقسيط. ولو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته، لأن النفقة إنما استحقت بالمضاربة. وقد ارتفعت هنا بالفسخ، ما قلنا الفسخ جائز، ارتفعت ولا غرر عليه لا ضرر عليه لدخوله على عقد يجوز فسخه في كل وقت، فحينئذ رجوعه ومصرف رجوعه على من يكون عليه. وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب واخذ الارش، كل ذلك مع الغبطة يعني مع المصلحة والفائدة. ويقتضي اطلاق الاذن البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، ولو خالف لم يمضي الا مع اجازة المالك، وكذا يجب ان يشتري بعين المال، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع الا مع الاذن، ولو اشترى في الذمة لا معه لا مع اذن المالك يعني، ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا، ولو امره بالسفر الى جهة فسافر الى غيرها، او امره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط، وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة، لأنها في المعنى وكالة. الثاني في مال القراب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.